الشعب المصري كان عمله حسني وقبل منه السادات وقبل منه جمال عبد الناصر وقبل منه فاروق، عملك في كل عصر يجسد لك في صورة الحاكم. واحد يقول طب ما احيانا بيجي حاكم كويس والناس ما تستاهلش، هذا من باب التنفيس كما قال الحسن البصري، حينما يأتي حاكم عادل ورجل طيب يبقى هذا من باب التنفيس. ولذلك الأمم إن أرادت أن تصلح حكامها فلتصلح ما بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. فإذا كثر الخبث في الأمة يأتيك الخبيث، سلمنا الله وإياكم. فهذه القضية، لأن الله الذي يؤتي ملكه من يشاء، ما الشعوب بتحاول وتقوم بثورته في النهاية، ما الذي يحدث وبيترتب على كده بعد ذلك ماذا؟ الله يؤتي ملكه من يشاء. والحاكم بالنسبة لك حتى لما بتيجي تختاره في الأول بيبقى عامل زي البطيخة، ما انت مش هتعرفه غير لما ايه؟ لما يقعد على الكرسي ويبدأ يحكم، مش كده ولا لا؟ هتعرف بقى ان كنت خدت مقلب ولا كنت. فالقضية في النهاية زي البنت اللي بتيجي تتزوج، بيبقى العريس بسم الله ويسألوا عليه وراجل طيب، وبعد ما يتزوجها يظهر على حقيقتها وهي تظهر على حقيقتها، وهو يتضح انه خد مقلب وهي تتضح انه خد. ابدا، رب العالمين ابتلاك بها وابتلاها بك، هي دي القضية في الاخر. لانكم في الدنيا مختبرون ممتحنون، لكن كثير من الناس للأسف لا ينظرون لهذا القدر، وان رب العالمين هو الذي يولي ملكه من يشاء. ولذلك لما كانت الأمة في كمال تدينها كان حكامها من؟ الافاضل، افضل الناس ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فلما شابت شيب لها. هل معاوية حاكم عظيم وحاكم عادل، ولكن هل يقاس بالاربعة الذين سبقوه؟ لا والله. هل كان افضل الصحابة حينما ملك؟ لا، لم يكن افضلهم، بل كان هناك افضل منه بكثير، ولكن هم لا يستحقون الا معاوية، مع ان معاوية حاجة شيء عظيم نتمناه ونرجوه في هذه الازمنة. يعني معاوية نحن لا نستطيع ان نتكلم بكلمة عن معاوية، صحابي كريم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اين هو من الاربعة الذين سبقوه؟ هل هناك مقارنة؟ لا، هم اعلى منه كعبا، واعظم منه دينا، واعظم منه تقوى، واعظم منه في كل النواحي الدينية، وربما في كثير من النواحي الدنيوية، وان كان هو خليقا بالملك كما قال عنه عمر بن الخطاب انه جدير بان يكون ملكا في صفات الملك، ولذلك كان اول ملك عادل في تاريخ الامة الاسلامية، اول الملوك العادلين، اعدل ملوك امة محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل اعدل ملك، طب والاربعة الذين سبقوا؟ لا، هؤلاء لم يكونوا ملوكا، كانوا خلفاء نبوة، وخلافة النبوة انتهت امتى؟ بتسليم الخلافة لمعاوية بن ابي سفيان. 30 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافة النبوة 30 سنة، 30 سنة بالتمام والكمال. ابو بكر، عمر، عثمان، علي، بقي 6 اشهر كانوا حكم مين؟ الحسن رضوان الله عليه. بعد كده جاء الملك، بس مش اي ملك، لا يتساوى ملك معاوية مع ملك من بعد معاوية. معاوية افضل ولا عمر بن عبد العزيز؟ معاوية افضل. عمر بن عبد العزيز عظمه الناس نظرا للمقارنة بينه وبين من سبقه ومن جاء بعده من بني أمية، ولكن لم يقوموا بعقد مقارنة بينه وبين معاوية اصلا. لماذا؟ لان معاوية صحابي، فلم تحدث المقارنة، والا لو حدثت المقارنة لكان فيها ظلم لمين؟ لعمر بن عبد العزيز، لان اين هو من معاوية؟ واخدين بالكم؟ فهذه امور لابد وان توضع في الاعتبار. فاذا الروافض يسمون اهل السنة والجماعة ايه؟ ها؟ يسمونهم النواصب. طيب، بعد ذلك نقول ومما يكذب دعواهم على ان كلمة النواصب تطلق على اهل السنة والجماعة ان كتب اهل السنة ولله الحمد زاخرة بذكر مناقب اهل البيت،